بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وهو الحكيم الخبير، هذا من الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى ليستدل بها على صفة الحكمة لله عز وجل. قوله هو الحكيم، أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني وأمره الكوني، فله الحكم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهو الحكيم وهو الحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبشرعه الذي جعله وأنزله على رسله، وأما في الآخرة فإنه يقضي بين العباد ويحكم بينهم سبحانه. والحكيم أيضا الذي أحكم الأشياء وأتقنها، كما قال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وحكم الله جل وعلا حكم كوني قدري، حكم كوني قدري، كما قال تعالى في سورة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، يعني الحكم الكوني القدري. وأما الثاني فهو الحكم الشرعي الديني، كما قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله: إن الله يحكم ما يريد. والحكمة هي أن يضع الإنسان الشيء في موضعه الصحيح، فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكمة وفيه إثبات الحكم لله. والحكمة تتضمن كمال العلم والخبرة، فالله جل وعلا أمر ونهى وخلق وقدر بحكمة. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل من الماء، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالله جل وعلا حكيم، ولهذا لا يمكن أن يوجد شيء من خلق الله فيه معنى العبث، كما يعبث المخلوق، تعالى الله عن ذلك: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فلا يوجد شيء من خلق الله فيه مناف للحكمة أبدا، حتى الأشياء التي نحن ننظر إليها ونظن أنها يعني كيف هي موجودة وكيف هي الحكمة، مثل خلق إبليس مثلا، هذا الحكم. مثل وجود العدو الذي يجابه المؤمنين ويقاتلهم، هذا أيضا في حكم عظيمة. وأما الخبير فهو الذي انتهى علمه إلى أن يحيط ببواطن الأشياء وخفاياها. الخبير الذي انتهى علمه ووصل إلى الإحاطة ببواطن الأشياء ومنتهاها وخفاياها، فهو أحاط بظواهرها وأحاط ببواطنها. ولهذا أن تقول فلان ما عنده خبر وتقول أنا خبرت الشيء هذا، خبرته يعني عرفته على حقيقته، فلان ما عنده خبر يعني ما عنده إحاطة بهذا الأمر. والله جل وعلا من أسمائه الخبير. وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما يلج يعني يدخل في الأرض من ماء السماء المطر ومن البذر ومن عروق الأشجار ومن الأموات ومن جميع ما في الأرض من معادن وكنوز، وما يخرج منها أيضا من النبات والمعادن وغيرها، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة، وما يعرج فيها يعني ما يصعد فيها في السماء من أعمال بني آدم من الملائكة، وهو معكم، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في المعية، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب هي خزائن الغيب. كم خزائن الغيب؟ 5. فمن ادعى علم شيء منها فإنه يكون، أي نعم، اللي يدعي أنه يعلم شيء من هذه 5 فإنه يكون كافرا وكاذبا، فهي مذكورة في قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أي نعم، بالنسبة لمعرفة الجنين، أي نعم صحيح، الآن يكشفون عليه بالأشعة ويدرون هل هو ذكر ولا أنثى، هل في عيب خلقي ولا ما في عيب. والجواب إن هذا لا يعارض قول الله ويعلم ما في الأرحام، لأنهم لما وصل الجنين إلى مرحلة معينة أقدرهم الله عز وجل على معرفة حاله بما أعطاهم من اختراع هذه الأجهزة، أما قبل ذلك وهو نطفة وهو علقة وهو مضغة فهم لا يعلمون. هذا أمر. الأمر الثاني أنهم إن علموا ذكر ولا أنثى لا يعلمون هل ستلده أمه سليما أم سيموت في بطنها. الأمر الثالث أنهم لا يعلمون هل هو شقي أم سعيد. الرابع أنهم لا يعلمون ما رزقه، فهم ما يعني عندهم علم أقدرهم الله عليه. وبالمناسبة الأجهزة هذه والتقنية الحديثة والآلات الحديثة ترى هذه تدل على عظيم علم الله سبحانه وتعالى وقدرته. كيف ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى الذي هدى العقول لصنعها وحسن استعمالها يدل هذا على كمال علمه سبحانه وتعالى. هؤلاء أناس من مخلوقات الله وانظر كيف صنعوا. إذن ما ظنك بالله عز وجل وعلمه وقدرته جل جلاله؟ إذا كان هؤلاء من ضعفاء البشر وصنعوا هذه الأجهزة فما ظنك بصنع الله سبحانه وتعالى؟ بل في الواقع هي من صنع الله، لأنه صنعت بواسطة من خلقهم الله وأوجدهم وعلمهم وهداهم إلى صنعها وأرشدهم، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أمدهم وأعدهم ما قدروا. فالمادة اللي صنعوا منها هذه الأشياء الله هو اللي خلقها، والمعلومات التي عندهم كيف يصنعون هذه الأشياء علمهم الله إياه سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. أي نعم، يكشفون عليه إذا تكامل خلقه لا بأس، بشرط أن لا يضر الجنين ولا يضر أمه. إذا كانت الأشعة هذه تؤثر على الجنين أو على أمه فهذا لا يجوز، لأنه لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الأمر عادي ولا تؤثر فإنه لا بأس به. ويعلم ما في البر من نبات وحيوان وأشجار، والبحر أيضا، والبحر فيه عجائب لا يعلمها إلا الله. الآن أيهما أكثر، اليابس ولا الماء؟ الماء كم؟ أي 3 أضعاف. وكل يوم يكتشفون أشياء في البحر ما كانوا يعلمونها من قبل، من أنواع النباتات والكائنات الحية اللي فيه والجواهر اللي فيه. وما تسقط من ورقة من أشجار البر والبحر إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني في اللوح المحفوظ، لأن الله كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل الأشياء صغيرها وحقيرها كبيرها وصغيرها كله مثبت في اللوح المحفوظ، فما يجري شيء إلا وهو موجود. قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا هو أحد مراتب القضاء والقدر الأربع، لأن مراتب القضاء والقدر 4 كما سبق: العلم والمشيئة والكتابة والخلق والإيجاد. علم الله عز وجل الشامل بجميع الأشياء، ثم كتابته لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ، ثم مشيئته العامة الشاملة لكل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ثم خلقه وإيجاده للأشياء، الله خالق كل شيء. فهذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، والعلم من الصفات الذاتية أو الفعلية الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال عالما. وفي الرد على أصحاب الطوائف، على الطوائف المنحرفة كالمعتزلة الذين قالوا إن الله عليم بلا علم وغيرهم. وفي إثبات إحاطة الله عز وجل بكل شيء فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكليات والجزئيات ويعلم كل شيء ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. يقول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وفي الرد على من زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، خاصة الخمس هذه، ولا بعض العلماء وأظن الحافظ بن رجب يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله علم كل شيء إلا الخمس. الخمس هذه لا يعلم بها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يمكن لأحد أن يطمع أن يدرك شيئا منها نهائيا. وغالب ما يحصل هي تخرصات وتوقعات. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. لاحظ أن قال أنثى، أنثى سواء كانت من الإنس أو الجن أو الحيوان أو الطير، ولا تضع إلا بعلمه. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، صفة القدرة لله. فجميع الأشياء منقادة لقدرة الله عز وجل، تابعة لمشيئته سبحانه. قدير فعيل بمعنى فاعل، بمعنى القادر. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والقدرة من الصفات أيضا الذاتية، القدرة من صفات الذات، ومثلها القوة. القوة مثل القدرة بمعناها. أما المقتدر فمعناه التام القدرة، الذي لا يمتنع عليه شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وقد استحسن ابن عقيل هذا من الإمام أحمد رحمه الله، والمعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء. والذين ينفون القدر قد جحدوا كمال قدرة الله عز وجل. ولهذا قال الشافعي عن القدرية الذين ينفون القدرة، قال: ناظروهم بالعلم، قولوا لهم ما تقولون في علم الله، فإن قروا بالعلم خصموا، وإن جحدوه كفروا. ناظروهم بالعلم، فإن قروا بالعلم خصموا، غلبوا يعني، وإن جحدوا علم الله كفروا. قالوا إن الله ما يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، أو ما يعلم، يعلم بعض الأشياء ولا يعلم ببعض، تعالى الله عن ذلك، فقد كفروا. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق والرازق أيضا كلها من أسماء الله. الرزاق، والرزق هو ما ينفع الناس، والرزق قد يكون رزقا عاما مطلقا، وقد يكون رزقا خاصا. الرزق العام ما يأكله الناس وغيره، والرزق الخاص له الإيمان والعلم، وكذلك الرزق الحلال. إن الله هو الرزاق، وكما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ذو القوة المتين، ذو يعني صاحب، صاحب القوة التامة التي لا يمكن يلحقها ضعف ولا يعتريها شيء من الضعف. وذو القوة صاحب القوة يعني هو بمعنى العزيز. والقوة من الصفات أيضا الذاتية، وهو بمعنى القدرة. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال ذا قوة وقدرة. المتين الذي له كمال القوة. إن الله الرزاق ذو القوة المتين، المتين الذي له كمال القوة، ولا يمكن أن ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. ذو القوة المتين، المتين الذي له كمال القوة، فلا ينسب إليه عجز بحال من الأحوال. وصفة القوة من الصفات أيضا الذاتية لله. ومعنى الذاتية، ومعنى الفعلية، الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني ما تنفك عن الله أبدا، مثل العلم، العلو، القوة، الحياة. وأما النوع الثاني فهي الصفات الفعلية، الفعلية التي يفعلها متى شاء إذا شاء، مثل العجب، الضحك، الغضب، الرضا، النزول، هذه تسمى صفات فعلية، يفعلها متى شاء إذا شاء. الكلام لا، الكلام ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل صفة الكلام لله، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار أنواع الكلام هي فعلية، باعتبار أنواع الكلام هي فعلية، فهو الكلام صفة الكلام لله صفة ذاتية باعتبار أصلها، أصل صفة الكلام، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. فأجره حتى يسمع كلام الله، ولكن فعلية باعتبار أنواع صفة الكلام، تكلم بالتوراة بالإنجيل بالزبور بالقرآن، يتكلم بما يشاء، يقضي ما يشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة، أو قال رجفة، فيصعق الملائكة، فيكون أول من يفيق جبريل من عظمة كلام الله، فيقول الملائكة: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. قال عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الغشي عنهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية سبقت أيضا، تقدم الكلام عليها. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، نعم من ألفاظ المدح، تقول: نعم الرجل فلان. وما قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل: نعم نعم شيئا يعظكم به، أو موصولة: نعم الذي يعظكم به، نعم الشيء الذي يعظكم به. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني نعم الشيء الذي يعظكم به الله عز وجل، يعني يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، فهو سبحانه يسمع ما تقولون ويبصر ما تفعلون، ففيهما إثبات صفة السمع وصفة البصر لله حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا يعني وهلا، إذ دخلت جنتك يعني بستانك، هلا قلت حين دخلت بستانك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما موصولة، أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئة الله عز وجل، يعني أنه إن شاء أبقى هذه المزرعة وإن شاء أفناها. يقول الإنسان اعترافا بعظيم قدرة الله وبعجزه هو أنه يحميها، كما قال الله عز وجل عن أصحاب الجنة، قال الله: فأصبحت كالصريم، أصبحت كالليل البهيم، مع أنهم جاءوا عازمين على جذها، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله. أعجبتك سيارتك ولا مزرعتك ولا بيتك؟ قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان عروة بن الزبير رحمه الله له حائط، فإذا جاء موسم التمر فيه من كل أنواع التمر، فإنه يفتح باب الحائط للناس الفقراء يدخلون، وكان إذا دخل الحائط يقرأ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فدائما إذا أعجبك شيء ردد هذه الكلمة: لا قوة إلا بالله. فالقدرة بيده. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني لو شاء الله سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري في ملك الله إلا ما يشاء سبحانه. فهذه الآية فيها إثبات المشيئة، وأن ما شاء الله لا بد من ما شاءه الله لا بد من وقوعه، فكل ما وجد فهو بمشيئة الله، ولا مع الله مدبر كما يقال، الله أحكم وأعلم. ما تقول: والله المفروض أنه ما يحصل قتال في المكان الفلاني. بعض الناس الآن تجده يقول كذا، المفترض أنه كذا، لا نقول لا لا، الله جل وعلا حكيم عليم، ولا يجوز للإنسان أن يقول كلام يفهم من هذا الكلام الاعتراض على ما شاءه الله تعالى وأراده. فالله لا معقب لحكمه، لو شاء الله لا يقتتلوا لم يقتتلوا لم يقتتلوا، وهم يقولون أي الضالين من المعتزلة وغيرهم يقولون شاء الله لا يقتتلوا فاقتتلوا، فمعناه أنه يقع في ملك الله ما لا يريد والعياذ بالله. ولهذا لما يناظرهم السلف يحتجون عليه بمثل هذا، يعني مثلا لما جرت المناظرة بين أبي إسحاق الإسفرايني مع أنه من كبار الفقهاء وعليه بعض الملحوظات، لكنه رحمه الله صار له دور كبير في يعني إقامة الحجة على المعتزلة والقدرية. فلما قال أبو إسحاق الإسفر لما قال عبد الجبار المعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقول عبد الجبار المعتزلي، هذه العبارة ظاهرها أنها صحيحة لكن هو يريد شيء. فقال له أبو إسحاق الإسفرايني هذه كلمة حق أريد بها باطل، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أتراه يشأه ويعاقبني عليه، يشأه ويعاقبني عليه، يعني أنه أفرض أنه سرق أو شرب الخمر أو عق والديه أو قطع الرحم، يقول كيف يشأ هذا الأمر علي ويعاقبني عليه؟ أتراه يشأه ويعاقبني عليه؟ فقال الإسفرايني أتراك تفعله قهرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ يعني كيف تفعله غصبا عليه؟ ما يمكن. فقال المعتزلي أفرأيت إن قضى علي بالردى، يعني بالهلاك ودخول النار، أفرأيت إن قضى علي بالردى ومنعني من الهدى أتراه أحسن إلي أم أساء، يعني الرب عز وجل. فقال له أبو إسحاق الإسفرايني إن كان منعك حقا هو لك فقد ظلمك سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإن كان منعك حقا هو له فهو ملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فانقطعت حجة أو شبهة المعتزلي وسكت، وقال الناس ما أحسن هذا الجواب. ولكن الله يفعل ما يريد فهو فعال لما يريد، يفعل بإرادته ومشيئته، وقوله حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وحلت يعني أبيحت، وبهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لأنها لا تتكلم. إلا ما يتلى عليكم اللي حرمت عليكم ميتة والدم إلى آخره، غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني حلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه الصيد لا يحل لكم في حال الإحرام، يعني وأنتم محرمون. إن الله يحكم ما يريد، يعني من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه سبحانه وتعالى، فهو الحكم وهو الحكيم، فكل حكم سوى حكم الله فهو باطل ومردود، وكل حاكم بغير حكم الله وحكم رسوله فهو طاغوت. وكذلك من زعم أنه يسعى الخروج عن شريعة الإسلام فهو أيضا طاغوت، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. إن الله يحكم في إثبات الحكم لله، وسبق أن حكم الله إما أن يكون حكما كونيا أو يكون حكما شرعيا، فالكوني مثل قوله ويحكم الله لي، والشرعي كما في هذه الآية ما يريد إثبات الإرادة لله. والإرادة إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، إرادة كونية قدرية مرادفة للمشيئة، وإرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة متعلقة بالأمر، لكن الأولى للإرادة الكونية الشرعية اللي مرادفة للمشيئة لا بد أن يقع الشيء فيها، أما الدينية الشرعية فلا يلزم. يعني مثل كفر الكافر، هل هو مراد لله أو غير مراد لله؟ مثلا كفر أبي جهل، نقول مراد لله بالإرادة أي الكونية، نعم الكونية القدرية، نعم مراد لله لأنه واقع، لكن غير مراد لله بالإرادة الدينية الشرعية، لأن الله لا يحب الكفر ولا الكافرين. إيمان المؤمن، إيمان أبي بكر الصديق، هل هو مراد لله؟ نعم، بأي الإرادتين؟ بكليهما، بالكونية لأنه واقع، وبالدينية الشرعية لأن الله يحب إيمان المؤمن، وهكذا. وقوله فمن يريد الله أن يهديه أو يشرح صدره للإسلام، يعني من شاء الله سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه فإنه يجعل قلبه قابلا للخير. ولهذا قال الله من يهده الله فلا مضل له، قال الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذه ليست معارضة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن الله تعالى يقول خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على أنهم يقبلون الإسلام ويميلون إليه دون غيره. ولهذا لو جئت بطفل رضيع كافر أخذت من أبويه وجعلته يعيش بين المسلمين لنشأ مسلم سبحان الله، حتى لو كان والده بوذيا أو يهوديا أو نصرانيا فإنه يكون مسلما. أي نعم، ما من مولود يولد إلا على فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، سبحان الله، يعني القلب يكون قابل للإسلام متهيئ، كما قال الله جل وعلا والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فإن الله جل وعلا جعل هذا المولود يقبل الفطرة اللي هي الإسلام، ولهذا قال يشرح صدره للإسلام، يعني يوسعه لقبول الإيمان ويقذف في قلبه نورا فيفتحه، يعني ينفسح الصدر لقبول هذا الدين الحق. ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، يعني من شاء الله أنه يضل عن الهدى يجعل صدره ضيقا عن قبول الإيمان حرجا شديد الضيق، فلا يبقى فيه منفذ للخير، كأنما يصعد في السماء. إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدة الإيمان عليه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس الرجس الشيطان، وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقيل الرجس هو العذاب. كذلك يجعل الله الرجس يعني العذاب. المهم الآية فيها إثبات العلة والحكمة في أفعال الله، لأن الله عز وجل هو الحكيم، ومن صفاته صفة الحكمة، فله الحكمة في أفعاله. فهذه الآية كسوابقتها فيها إثبات الإرادة، والإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا. وقوله سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لما حث على الصدقة والإنفاق في أبواب الخير أمر بالإحسان، والإحسان أعلى مقامات الطاعة، وهو أن يأتي الإنسان بالعمل على أحسن أحواله وأكمل وجوهه، سواء في الإحسان مع الخلق أو الإحسان مع الخالق، مع الخلق مع الوالدين مع الأقارب مع الجيران مع الرحم مع الفقراء مع عموم المسلمين، ومع الخالق بإحسان الصلاة وغيرها من العبادات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى عدوك تريد أن تقتله كحية أو عقرب أو وزغ أو كافر في ساعة الجهاد فيجب أن تحسن القتل. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، حتى الشاة تريد أن تذبحها فتحسن في ذبحها لك أجر. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا قال يا رسول الله إني أذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال والشاة إن رحمتها رحمك الله عز وجل. إن الله يحب المحسنين، إثبات صفة المحبة لله، والجزاء من جنس العمل، الإحسان أعظم سبب لمحبة الله للعبد. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني اعدلوا في معاملاتكم وفي أحكامكم مع القريب والبعيد. وقد سبق أن أشرنا إلى أنه في فرق بين أقسط وقسط، أقسط الرباعي وقسط الثلاثي. ما معنى هذا وهذا؟ أقسط فلان أقسط فلان قسط، في سورة الجن دليلا. أين تفضل؟ أقسط يعني عدل، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام المقسطون عند الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ومنه قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الثاني قسط يعني عكسه، جار وظلم. قال تعالى وأما القاسطون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أقسط فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون، إذا فرق بين تقول جعلك الله يا فلان مقسطا، وأسأل الله لا يجعلك قاسطا، فالأول يعني عادل والثاني بمعنى جائر ظالم. تقول فلان ما أقسط ولكنه قسط، يعني ما عدل ولكنه جار وظلم، فهذا هو الفرق بين أقسط وقسط. ومن أسماء الله سبحانه المقسط يعني العادل، ففي هذه الآية حث على العدل وأنه سبب لمحبة الله. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، ما شرطية، أي ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه فأنتم استقيموا لهم على الوفاء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن الله يحب المتقين. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، كما قال طلق بن حبيب لما قالوا له يا طلق صفنا التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ليس تقليدا، على نور من الله تخشى عقاب الله، يعني لو تركت الشيء المحرم خوفا من المخلوق ما تركته تقوى لله. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين، يعني من الذنوب والمعاصي، والتواب هو الذي كلما أذنب تاب، التواب هو الذي كلما أذنب تاب، يقال تاب يتوب أي رجع. وتواب إنسان كثير التوبة، تواب إنسان كثير التوبة. والتواب من أسماء الله عز وجل، أي كثير التوبة على عباده، كما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فهو يلهم العبد التوبة ويقبل توبته ويتوب عليه، والعبد تواب والله تواب، كما قال ابن القيم قال العبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده، وتوبة الله نوعان، إذن وتوفيق وقبول واعتداد، يعني أن الله يعتد بهذه التوبة ويقبلها من العبد. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة تقتضي ترك الذنب في الحال، والعزم على عدم العودة، والندم على ما مضى، ترك الذنب في الحال والعزم على عدم العودة والندم على ما مضى، هذه التوبة الصحيحة. وثمة أمر رابع وهو الخروج من المظالم المتعلقة بالآدميين، وإن شئت فقل شرط خامس، وهي أن تكون قبل بلوغ بلوغ الروح الحلقوم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وكما قال الله وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا بد أن تكون التوبة صادقة خالصة لله، ويحب المتطهرين عن الذنوب والمعاصي وأيضا عن النجاسات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. لماذا قدم التوابين على المتطهرين؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا هنا قدم التوابين على المتطهرين؟ هذا من باب تقديم السبب على المسبب، لأن التوبة سبب الطهارة كما قال ابن القيم رحمه الله، قال هذا من باب تقديم السبب على المسبب، لأن التوبة سبب الطهارة. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، فهذه الآية تسمى آية الامتحان، آية المحنة، امتحنهم الله هل هم صادقين في المحبة أم لا. فهذه الآية تدل على أن من ادعى ولاية الله ومحبة الله وهو لا يتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به أنه ليس من أولياء الله بل هو من أعداء الله، لأن أولياء الله هم الذين ينقادون لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وفيه علامة، في دليل على أن علامة ودليل محبة الله هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، إن من اتبع الرسول حصلت له محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. يقول ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. يحببكم الله إثبات صفة المحبة لله وهي من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية لله. ومحبة الله سبحانه وتعالى إنما تنال بمحبة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع الشرع والاستقامة على السنة والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض وكثرة ذكر الله وتلاوة كتابه والانكفاف عن المحرمات، فهذه هي من الأسباب التي تنال بها محبة الله عز وجل. وقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني من يرجع إلى الكفر بعد الإسلام، فسوف يأتي الله، يعتبر هذا إنسان تولى، يأتي الله بأناس ينصرون الدين هم خير منه، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال صفاتهم أذلة على المؤمنين، يعني أهل تواضع، تواضع ورأفة مع المؤمنين، لكنهم مع أعداء الله أعزة على الكافرين، غلاظ شداد على الكفار. وهذه من صفات المؤمنين كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأولياء الله قتال لأعداء الله. وأعداء الله من الكفار والمنافقين يجب على الإنسان أن يبغضهم في الله، لأن هذه أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله، بل إن مراغمتهم عمل صالح، إغاظتهم عمل صالح، كما قال الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يقول من أخذ نصيبه من مراغمة أعداء الله فقد أخذ بسهم وافر من الصديقية. أنه يعني يراغم أعداء الله. يجاهدون في سبيل الله يعني بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم ولا يخافون لومة لائم، لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، يعني لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ورسوله ولا يصدهم عنها صاد، ولا يخافون في ذلك لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من اتصف بهذه الصفات فهذا فضل الله وتوفيقه له، والله واسع عليم، يعني واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرم منه. فإذن هذه الآية دلت على إثبات المحبة حقيقة من الجانبين، يعني الله سبحانه وتعالى يحب والله تعالى يحب ويحب، الله تعالى يحب ويحب. قال ابن رجب: وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة. وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة، وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها دون الآخر. نعم، لو صار اقتصر على الخوف وحده صار ما وقع في القنوط واليأس من رحمة الله، ولو اقتصر على الرجاء وحده وقع في التفريط والعصيان والمبالغة في المعاصي وهو يعتمد على سعة رحمة الله وعفو الله. وكذلك لو اعتمد على المحبة وحدها فإنه قد لا يقع في ترك الواجبات وفعل المحرمات ويدعي المحبة. والله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله صفا، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. وفي حديث آخر أنهم القوم يكونون في سفر فيكونون يعني في غاية من التعب فينامون، ويقوم أحدهم يصلي لله عز وجل فيقول: انظروا لعبدي يقوم يرجو ما عندي ولو شاء لرقد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله وهو الغفور، الشاهد قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ما هو الشاهد من الآية؟ يحب، إيه نعم، إثبات صفة المحبة. وقوله وهو الغفور الودود، الغفور كثير المغفرة، وأصل الغفر هو الستر، ومنه سمي المغفر مغفرا لأنه يوضع على الرأس حتى يقي ضربات السيوف. وهو الغفور، فالغفور الذي يستر ذنوب العبد ويتجاوز عن خطاياه، والمغفرة هي محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. الودود من الود، وهو خالص الحب وألطف الحب وأرق الحب، والودود من صفات الله سبحانه وتعالى، أصله من المودة، يعني المتودد إلى عباده بنعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، فهو الودود يعني المحبوب أيضا. قال البخاري في الصحيح: الودود الحبيب، فهو ودود يحب ويتحبب إلى عباده ويحب سبحانه وتعالى، من الود وهو خالص الحب وألطفه وأرقه. فالودود إذن من صفات الله وأصله من المودة، فهو الذي يتودد إلى عباده بما يستيه إليهم من نعمه وفضله وخيراته التي تتوالى عليهم: وما بكم من نعمة فمن الله. وهو أيضا الودود المحبوب سبحانه وتعالى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.